على باب السرادق وقف المشير عبد الحكيم عامر وكبار ضباط القوات المسلحة ليستقبلوا السيد الرئيس جمال عبد الناصر والفريق إبراهيم عبود. الرئيس يتخذ طريقه الآن وبجواره الضيف الكبير إلى داخل السرادق فيقابلهما الحاضرون هنا بهذا التصفيق، ويرفع الرئيس جمال عبد الناصر يده يرد التحية على هؤلاء الضباط ضباط القوات المسلحة. ووقف السادة الوزراء لمصافحة السيد الرئيس الذي يتخذ مكانه الآن. وما زال يرفع يده بالتحية لضباط القوات المسلحة. جلس السيد الرئيس وعن يمينه الفريق إبراهيم عبود، فالسيد أنور السادات، فالسيد عبد اللطيف البغدادي وكبار المدعوين، وعلى يسار السيد الرئيس جلس السيد المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة. وبعد قليل أيها السادة سيبدأ حفلنا الساهر الكبير الليلة الذي تقيمه إدارة الشؤون العامة للقوات المسلحة ابتهاجا بالعيد الثامن للثورة، والذي سنستمع في بدايته إلى نشيد الوطن الأكبر من تأليف أحمد شفيق كامل، تلحين محمد عبد الوهاب، التوزيع الموسيقي وقيادة الأوركسترا لعلي إسماعيل. واشترك في أداء النشيد الليلة عبد الحليم حافظ، فايدة كامل، وردة الجزائرية، شادية نكات الصغيرة. وطني يا وطني الشعب العربي، خلي نديت في الوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. اللي حياتنا شموع حواليها قوميتنا اللي بنحميها اللي حياتنا شموع حواليها. جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعليها. جنة بتضحك للي سالم وجحيم ساير على أعليها. شوفوا بيروت بعد العنوان وطني يا العالي الحريه، وطني يا اغلى وطن في الدنيا، وطني يا العالي الحريه. انت الباني مع البنيين، وانت الهادم للعبوديه، انت الباني مع البنيين، وانت الهادم للعبوديه. الصوت صوتك حر وعربي، مصطفى شرقي ولا صدى غربي. الصوت صوتك حر وعربي، مصطفى شرقي ولا صدى غربي. يلي ترابك كحل العين، يلي هواك هيطرب يحيني. انت حبيبي وطني العربي. وطني الثورة على استعمارهم، املا جزيرة النار دمرهم. لون التشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم. لون التشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم. الاستعمار على ابننا نهايته، رحم الدنيا زمانه وقته. الاستعمار على ابننا نهايته، رحم الدنيا زمانه وقته. لا في الجزائر ولا في عمان لهدى الثورة على الطغيان، إلا بمصر الشعب العربي. وطني الثورة على استعمارهم، املا جزيرة النار دمرهم. وطني الثورة على استعمارهم، املا جزيرة النار دمرهم. لون التشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم. لون التشهد كلنا فيك، صخر جبلنا رح يحاربهم. الاستعمار على ابننا نهايته، رحم الدنيا زمانه وقته. الاستعمار على ابننا نهايته، رحم الدنيا زمانه وقته. لا في الجزائر ولا في عمان تهدى الثورة على الطغيان، إلا بنصر الشعب العربي. على أمجدها وعلى مفاتنها، وطني جنة الناس حزنها، على أمجدها وعلى مفاتنها. ياللي قنانة رجعت ملكك، وانت الخير الدنيا صارنها. ياللي قنانة رجعت ملكك، وانت الخير الدنيا. يا صينها علي السد وخد من خير اصنع وزرع وابني فلوس علي السد وخد من خير اصنع وزرع وابني فلوس ياللي علاك قلوبنا عبادة الوطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي على أمجدها وعلى مفاتنها وطني يا جنة الناس حدنها على أمجدها وعلى مفاتنها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صينها ياللي قنالك رجعت ملكك وانت الخير الدنيا صينها علي السد وخد من خير صنع وزرع وابني فلوس علي السد وخد من خير صنع وزرع وابني فلوس ياللي علاك قلوبنا عبادة يا وطن كل حياته سيادة وطن العزة الوطن العربي وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك احنا وطن يبني ولا يهدد احنا وطن بيصون ما يبدد وطن المجد يا وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك وطني يا زاحف لانتصاراتك ياللي حياتي المجد حياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك في فلسطين وجنوبنا السائر حنكمل لك حرياتك احنا وطن يحمي ولا يهدد احنا وطن بيصون ما يبدد وطن المجد يا وطن العربي